بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 18 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود. ثم ذكر قصة اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الشاة، وكيف أصابه ما أصابه. وفي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحتجموا، فاحتجموا فمات بعضهم. قال: وفي طريق أخرى، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله. الكاهل ومؤخرة الرأس. قال: من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياض من الأنصار، وبقي بعد ذلك 3 سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه. فقال صلى الله عليه وسلم حين موته: قال: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر حتى كان هذا أوان انقطاع الأبهر، وهو عرق. قال: هذا أوان انقطاع الأبهر مني. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: معالجة السم تكون بالاستفراغات وبالأدوية التي تعارض فعل السم، وسيأتي الكلام إن شاء الله لاحقا على الاستفراغات وأنواعها. قال: وبالأدوية التي تعارض فعل السم إما بكيفياتها وإما بخواصها، فمن عدم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ الكلي، وأنفعه الحجام. ولهذا السم إذا دخل في البدن فللعبد أمران: الأمر الأول أن يستفرغ فيخرج دم ويخرج معه ذلك السم. الأمر الثاني أن تدخل على ذلك السم مضادا له، كما يفعل الآن بالحقنات التي تكون إثر اللدغ أو غير ذلك، فتجد أن الذي يصاب بلدغة وهو بعيد له أمور كالرقية وغيرها، ومنها أن يفتح الجرح ويستخرج ذلك الدم كما يفعله البعض. والأمر الثاني أن يحقن حقنة فيأتي المضاد الذي هو مصنوع أساسا من سم الحيوانات، فيأتي ويضاد ذلك الأمر. قال ابن القيم: قال: والحجامة في هذا الموطن نافعة جدا، سيما إذا كان في البلد الحار وفي الزمان الحار. البلد الحار كالخليج مثلا، والزمن الحار كالصيف، فإن القوة السمية تسري إلى الدم فتنبعث في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب فيكون الهلاك. فالدم هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء، فإذا بادر المسموم وأخرج الدم خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خلطته، إلى غير ذلك. إذن في البلد الحار وفي الزمن الحار يكون سريان الدم إلى القلب بسرعة، فكلما كان الجو حارا كلما تعين عليك أن تقوم بالاستفراغ بشكل سريع جدا قبل أن يسري السم إلى القلب. طيب، إذا لدغ الإنسان وأصيب أو أكل سما، فإن له أحد أمرين: الأمر الأول أنه يستفرغه استفراغا كليا ولا يبقى منه أثر، والأمر الثاني أن يستفرغه استفراغا جزئيا فيذهب جله ويبقى بعضه، فالذي بقي قد لا يقتله الآن لكنه يؤثر فيه ولو بعد حين، وهذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال ابن القيم بعدها: قال: ولما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الكاهل وهو وراء الرأس. قال: وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة، أو يمكن فيها الحجامة إلى القلب، أو يعني تصل الحجامة والاستفراغ يكون قريب من القلب إذا كان في مؤخرة الرأس. قال: فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجا كليا، يعني لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي بعضها مع ضعفه لما يريد الله جل وعلا من تكميل مراتب الفضل كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله إكرام رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وظهر سر قول الله تعالى أفكلما جاءكم عن اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال ابن القيم فجاء بلفظ كذبتم في الماضي الذي قد وقع منهم وتحقق، قال وجاء بلفظ تقتلون بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه والله أعلم. وهذه إشارة لطيفة في أن هذه الآية تشير إلى أن اليهود سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم لم يسلطوا عليه مباشرة، لأنهم لما أرادوا أن يرموه بحجر أخبره جبريل وجاء وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم فيما بعد في قصة بني النظير المعروفة، والمرة الثانية عن طريق السم نجا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بعض الصحابة وعصمهم الله عصمه الله تعالى. لكن لما بلغ الرسالة وأتم أداء الأمانة بقي في بدنه بعض ذلك السم. ليش؟ لأن الله يريد أن يكمل لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أكمل مراتب العبودية، فنال بعد ذلك الشهادة فكملت له صلى الله عليه وسلم مراتب العبودية. وهذا لا شك كلام حسن يجمع لنا بين حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل إتمام بلاغ الشريعة، وكيف لما أتم مهمته جاء ذلك السبب حتى لا يكون موته موتا طبيعيا، إنما جاء موته بسبب شهادة في سبيل الله فصلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعدها ابن القيم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر الذي سحرته اليهود به. إذن السحر اليهود أرادوا أن يؤذوه في بدنه فما تمكنوا وبقي فيه بعض هذا السم الذي ذكرناه، وأرادوا أيضا أن يؤثروا في روحه وفي بدنه أيضا بطريقة أخرى من الأذى وهي طريقة السحر. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن طائفة من الناس قد أنكروا هذا الأمر، بل حتى في المعاصرين من أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد سحر، وكتب بعض المعاصرين من ينتسب إلى السنة ورد عليه أهل العلم في هذا الأمر وقالوا لا يجوز هذا وظنوه نقصا وعيبا. قال ابن القيم وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. يعني لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي بالسحر فإن هذا ينقص من مرتبته، فإن السحر لا يسلط إلا على ضعاف الدين، لا، بل بلاء يبتلي الله جل وعلا به من شاء من عباده. ومن المعلوم أن البلاء له جزاء، وأن أشد الناس صبرا هم الأنبياء، ولهذا يبتليهم الله حتى يعلي درجتهم عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذا الأذى وهو السحر. لكن الذي يعنينا أن هل هذا السحر يؤثر على دينه وتبليغه للشريعة؟ هذا بالإجماع لا، وعليه فتجتمع الأدلة. قال ابن القيم وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن، وذلك أشد ما يكون من السحر. ثم ذكر كلاما للقاضي عياض اليحصب المالكي رحمه الله تعالى من كتابه الشفاء، بين فيه أن السحر هنا مرض من الأمراض وعارض من العلل، والنبي يمرض والنبي يصاب بهذه الأمور، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن معاشر الأنبياء نوعك كما يوعك الرجلان. لماذا؟ حتى يضاعف عليهم البلاء ليضاعف عليهم الجزاء. ثم ذكر كلام القاضي عياض إلى آخره، ثم قال ابن القيم والمقصود ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في علاج هذا المرض، يعني السحر إذا أصيب الإنسان ماذا يفعل؟ قال وقد روي عنه فيه نوعان. النوع الأول قال وهو أبلغهما، يعني أعظم الأنواع، هو استخراج السحر وإبطاله، كما صح عنه أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فدل عليه فاستخرجه من بئر، فكان في مشط ومشاطة، قطعة خصلة شعر في مشط وجف طلعة ذكر، يعني طلعة ذكر موجودة فيها هذا السحر، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما أنشط من عقال، فهذا أبلغ ما يعالج به المطبوب أي المسحور، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ. احنا قلنا قبل ذلك لما تكلمنا على السم، السم إما أن تخرجه بمص أو بحجامة أو غير ذلك، أو أن تدخل عليه مادة تضعفه. السحر الروحي بنفس الأمر، فالأمر الأول أنك تستخرجه، تجد هذا السحر، تجد حجاب، تجد كتاب فيه طلاسم معقود عليه عقد، تجده معلقا في ثياب، محفورا موجودا في بئر، بعض الناس والعياذ بالله يضعونه في مزهرية في بيته، بعضهم يضعونه في خاتم له حتى يكون ملازما له، وهكذا شرار الخلق من السحرة والكفرة والفجرة يؤذون خلق الله تعالى بصنوف من الأذى والعذاب، عذبهم الله وأخزاهم في الدنيا والآخرة. النوع الثاني قال ابن القيم الاستفراغ في المحل الذي يصل أذى السحر، فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدا. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طب أي حين سحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل. وأذكر أني لما تكلمت على الحجامة في أول هذه الدروس التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها في الطب النبوي، سئلت سؤال هل الحجامة تؤثر على السحر، وأذكر أني أجبت ببعض الجواب، وقلت لكم أن سنتحدث عن هذا أكثر إذا وصلنا إلى الكلام على السحر. وقد قال ابن القيم هنا قال وقد أشكل هذا، يعني استعمال الحجامة للسحر، على من قل علمه وقال وما للحجامة والسحر، وما العلاقة بين هذا الداء وهذا الدواء. وثم رد ابن القيم برد مجمل ورد تفصيلي. الرد المجمل قال لو قيل لهذا الرجل أن أبقراط أو أن ابن سينا أو أن غيرهما من الأطباء المشهورين قد نص على هذا العلاج لسلم له وتلقاه ولتلقاه بالقبول والتسليم ولم يشك فيه، ولكن إذا قيل له قاله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه روي في الأحاديث أو جاء عن السلف أو قاله أئمة العلم وجربوه، فإنه ربما استثقل هذا الأمر لضعف استيقانه بعظمة هذا الدين. قال ابن القيم فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به صلى الله عليه وسلم انتهت إلى رأسه إحدى قواه التي فيه، بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية، بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. ثم قال والسحر مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة التي هي تكون عن طريق الجن، ولهذا أنت إذا تقربت إلى الجن بالكفر قال لك الجن ماذا تريد، ويذهب ويسحر الرجل الذي أنت أو المرأة أو الزوج وزوجه إلى غير ذلك. قال ابن القيم فهو مركب من أفعال وتأثيرات الأرواح الخبيثة ثم وانفعال القوى الطبيعية عنها. قال وهو أشد ما يكون من السحر، ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر إليه، وعليه فإن استعمال الحجامة في ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة، لأن الدم في ذلك الموطن قد تخلط واضطرب مزاجه وكثرت عليه الأخلاط، فإن الأشياء التي تستفرغ من تلك المواطن لا شك أنها تخفف من وطأة آثار ذلك السحر. ثم قال ابن القيم: وقال طائفة من الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب بهذا الداء وكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ظن أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ، وعليه استعمل الحجامة. فبعض العلم قالوا الحجامة هنا تنفع لأن الموطن قد اختلط، والأمر الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم لأنه في بادئ الأمر ظن أن هذا بسبب غلظ الدم أو اختلاطه عليه في ذلك الموطن. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان استعمال الحجامة إذاك من أبلغ الأدوية وأنفع المعالجة فاحتجم. قال: وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم في البداية أن هذا من السحر، ظنه مرضا من الأمراض. قال: فلما جاءه الوحي من الله تعالى وأخبر أنه قد سحر عدل إلى العلاج الحقيقي، وهو استخراج السحر وإبطاله. وعليه فالجمع بين الحجامة واستخراج السحر وما عقب تعقب ذلك أو جاء عقب ذلك من الرقية، يكون أن أول الأمر لم يكن يعلم أنه سحر فاحتجم، فلما علم أنه سحر استخرجه، ثم لما استخرجه تداوى النبي صلى الله عليه وسلم بالأدوية الروحية التي سيأتي بيانها في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. قال ابن القيم: وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسده وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه. حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط عليه عقله أو أن يختلط عليه قلبه، بل هو أمر مادي جنسه من جنس سائر الأمراض. ولهذا قال ابن القيم: ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس صحيحا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إني آتي، لا، إنما كان يتخيل. فقال ابن القيم: قال: بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له، ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض والله أعلم. أحيانا الإنسان إذا أصابته، يعني انتهى كلام ابن القيم، الإنسان أحيانا إذا أصابته حرارة شديدة يخيل إليه أمور يعلم أنها غير صحيحة، لكن بدنه واختلاط الدم يؤثر عليه بهذه الجهة، لكن العقل باقي والقلب وفهم الأمور باق. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى نتكلم على علاجه صلى الله عليه وسلم للسحر عن طريق الأذكار وعن طريق القرآن وعن طريق الأدوية الإلهية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.